السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 14 من محاضرات الفقه، وصلنا إلى باب في أحكام بيع الأصول وأحكام بيع الثمار. بيع الأصول والثمار كثير الوقوع. بيع الأصول، المقصود بالأصول وهي جمع أصل، وهي ما يتفرع عليه غيره، والمراد هنا بالأصول الأرض والدور، جمع دار، والبساتين والمعاصر والطواحين، يعني الأشياء الثابتة، الأشياء الثوابت، يعني بيسموها ايه؟ بيسموها الاصول. مصنع مثلا، كل شيء ثابت هذا سيسمى ايه؟ سيسمى اصل. والمقصود بالثمار هنا المراد ما تحمله الاشجار. المقصود بالثمار ما تحمله الاشجار، سواء كان مأكولا او غير مأكول. فهو بيتكلم عن بيع هذه الاصول وهذه الثمار، أحكام بيع الأصول والثمار. فبيع الأصول والثمار كثير الوقوع في الحياة العملية، فعلى هذا يلزم معرفة أحكامه وما يتعلق بها، وذلك منعا للمنازعات أو منعا من المنازعات فيما يصح منها وما لا يصح، وما تشتمل عليه وما لا تشتمل. وهو من الأبواب الهامة أيضا المتعلقة بكتاب البيع. فقال الشيخ هنا: والأصول هنا، أي المقصود بالأصول هنا، يعني الأصول في كل حاجة عندك، إيه؟ أصول فقه، أصول إيه؟ أصول الحديث، أصول التفسير، يعني الأصول دي لغة هي ما يبنى عليه إيه؟ غير. لكن إيه المراد بها اصطلاحا هنا؟ قال: الأصول هنا أرض ودور وبساتين ومعاصر وطواحين ونحو ذلك. والثمار جمع ثمر، الثمار جمع ايه؟ ثمر، كجبل وجبال، ثمر وثمار. وواحد الثمر ثمرة، وواحد الثمر ثمرة. وجمع الثمار ثمر، ككتاب وكتب. وجمع الثمر أثمار، كعتق وأعتاق، وهو رابع جمع. أيضا هناك جمع خامس وهو يسمى منتهى الجموع للثمر، وهو جمع أثمار أثامير. فيبقى لي هنا خمس جموع، من خمس ايه؟ جموع. تقول ثمرة وجمعها ثمر، وجمع الثمر ثمار، وجمع الثمار ثمر، وجمع الثمر أثمار، وجمع الأثمار أثامير. يعني خمس جموع. المقصود هنا بيع الأصول وبيع الايه؟ بيع الثمار، بغض النظر عن ان الثمار لها اكثر من ايه؟ اكثر من جمع. فيتكلم عن فرع هنا في بيع الايه؟ في بيع الدور، بيع الدور ونحوها، يعني بيع الايه؟ الدور ونحو الدور، كالشقق والمنازل والمصانع وما شابه ذلك. قال: من باع او وهب أو رهن أو وقف دارا، يبقى كل الأحكام دي هتبقى متعلقة ببيع أو رهن أو وقف أو هب. فلما يقول وهبتك دارا، يبقى الدار دي بتشتمل على أشياء ثوابت وأشياء متحرك. إيه المقصود بالدار؟ هيقول لك السلالم من الدار والخزن اللي موجودة في البيت اللي هي ثابتة من الدار وهكذا وما يتعلق. يعني ما أقول الدار يبقى مما لا شك الدار لها ملحقات، يبقى الدار بملحقاتها ها؟ فيها رفوف ثابتة وفيها أبواب ثابتة وفيها الكلام ده كله، يبقى ده لإيه؟ لما أقول الدار يبقى هتشمل كل هذه الإيه؟ الأشياء. فإيه اللي تشمله كلمة دار ها؟ وإيه الذي لا تشمله كلمة الإيه؟ كلمة الدار. فقال فمن باع أو وهب، قل وهبت دارا مثلا، أو أوقفت دارا، أو رهنت دارا، بكل ده يعني إيه المقصود بالدار؟ قال أو أقر أو وصى بها، يعني إيه وصى بالإيه بالدار؟ فنشوف إن الدار دي في الأثمان ولا لا، في أحكام الإيه الوصي. تناول، لما نقول بقى إيه باع وصى ها، تناول ذلك أرضها، منقول الدار الدار دي مبنية على أرض، يبقى إيه بقى أنا بملكه الإيه بملكه الأرض. فلما ببيع الدار يبقى بديله الدار بإيه بأرضه. قال تناول ذلك أرضها بمعدنها الجامد، يعني كان فيها مثلا معدن زي الذهب والفضة والرصاص والحديد خلاص، فأيضا هذا مباع مع الإيه مع الأرض. قال بمعدنها الجامد لأنه كأجزائها، ولما قال بمعدنها الجامد خرج معدنها الجاري، يعني لو في مية بتجري من الأرض ها، أو في مثلا على سبيل المثال أي شيء داخل من الأرض وخارج منها، يبقى أنا ما ببيعلوش هذا الإيه الشيء الجاري، لكن ببيع الثابت اللي هو إيه مدفون في الأرض. بمعدنها الجامد لأنه كأجزائها، وتناول البيع بناءها، يبقى ما أقول أنا ببيع الدار يبقى بعت الأرض وبعت البنى اللي هو إيه اللي هو الأرض، وبناءها وسقفها ودرجها خلاص، يبقى البنى والسقف والسلالم كل ده داخل في الايه داخل في البيع، لان ذلك داخل في مسماها. ما اقول الدار يعني هتبقى ارض بس، لما اقول ارض تبقى معروف انها ارض فقط، لما اقول دار تبقى دي دار على ارض، وما اقول دار ما بقتش حيطان بس، لازم يكون ليها سقف، وعلى حسب حالها بقى دورين ثلاثة لازم يكون ليها سلالم وطوابق والكلام ده. يبقى اذا كل هذه الاشياء لما اقول انا بعت الدار يبقى هتشمل الارض وهتشمل الايه الحيطان وهتشمل الايه السقف والسلالم، لان ذلك داخل في مسمى. قال وتناول البيع فناءها وهو ما اتسع امامها، يعني الحوش اللي احنا بنسميه الايه الحوش، يعني مثلا طبعا ان كان البيت ارض ها، وفي نفس الوقت البيت ممكن يكون مبني في وممكن تكون حديقة حوالين البيت وليسه ومحدود. فلما اقول لك انا بعت لك الدار الفلانية بدأ تناول الايه الحديقة اللي حوالين البيت والبيت خلاص، طالما انه محدود بمساحة معينة فبيتناول الفناء ها اللي هو الحوش او الحديقة او ما شابه ذلك. قال تناول البيع فناءها وهو ما اتسع امامها ان كان لها فناء، إذ غالب الدور ليس لها فناء، يعني ممكن يكون بيت مبني ملوش إيه مفيش فناء قدامه بقى الشارع على إيه على طول. فإن كان لها فناء فهيبقى الفناء داخل مع إيه مع الدار مع المبيع. قال وتناول البيع ما كان متصلا بها لمصلحتها، يبقى المتصل بها لمصلحتها داخل. فلو عمل لها سلم من الخارج مثلا يطلع على طول على برة على فوق على السطح ومثلا وسلم الداخل وهكذا، وكل دي ثوابت يبقى دي داخله مع ايه مع الدار لانها منشاه لمصلحه الايه لمصلحه الدار. قال وتناول البيع ما كان متصلا بها لمصلحتها كالسلاليم من خشب، ممكن تبقى مسلح سلالم وممكن تكون ايه خشب، بس خشب ثابته مش سماره يعني ماشي، مش سلم كده انا حطه ممكن اشيله واحطه، لا لو سلم متحرك يبقى ده ايه تبع المنقولات المتحركة هتتشال من الدار لما جبيع ليه الدار، لكن لو كانت ثوابت خلاص يبقى مباع مع ليه مع الدار. قال وتناول البيع ما كان متصلا بها لمصلحتها كالسلاليم من خشب جمع سلم وضم السين وفتح اللام المشددة وهو المرقاة، ولفظه مأخوذ من السلامة، وشرط دخولها أي دخول السلاليم دي أن تكون مسمرة يعني ثبت، أن تكون ثبت. والرفوف المسمرة والأبواب المنصوب، يعني أنا برضو لو أنا عامل رفوف ثبتة عامل رفوف ثبتة مثلا كابولي وما شبه ذلك حاجات ثبتة، فقلب داخل الحيطة مبنية يعني حاجات حاجات داخلة في داخل بين خلاص دي داخلة في في البيع، ما هيش مجرد حاجة أنا معلقها يعني هتتشال متحركة، لا دي بقى الدخلة مع مع البناء. كذلك الأبواب ممكن أنا أحط الأبواب دي عبارة عن سطر، أحط ستار أحط برغان، يبقى ده مش داخل في في البيع، لكن أبواب منصوبة بتتقفل وتتفتح وكذا يبقى داخلة في البيع. وفي الحقيقة كل هذا الكلام بيرجع فيه في النهاية إلى العادة والعرف. سوى ديك مثال أمثل. قال متصلا بها لمصلحتها كالسلاليم من خشب خلاص، والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة وحلقها يعني الحلقة اللي محطوطة في الباب عشان تقفله وتفتحه، ورحى منصوبة يعني رحى بيدق عليها ولا بيعملوا بها بيطحنوا بها، كان في رحى منصوب قبل كده يعني بتبقى محطوطة في الأرض ثابتة يعني مع كل دار، ما يجوا يطحنوا مثلا بر ولا يطحنوا أي شيء يريدوا أن يطحنوه يبقى دي ثابتة في الدار، زيها زي الطرمبة لما كانوا بيعملوها وكذا زي التنور، كل دي من الخدمات اللي بيحتاجها للدار فبتبقى معمول، فلما بتبيع الدار دي تبقى داخلة في في المبيع. قال كذلك ورحى منصوبة والخوابي المدفونة، الخوابي اللي هي الخزائن، الخوابي اللي هي ليه الخزن يعني، ففي خزن عامل خزن قلبي مثل شيل فيها عيش شيل فيها متاع شيل فيها بتاع يبقى خزن ثابت. قال الخوابي المدفونة لأن ذلك كله متصل بها لمصلحتها أشبه الحيطان، كل ده زي زي الحيطان، ما تبيع البيت بتبيعها بحطانة بسفاها يبقى الحاجات دي ثابتة أشبهت ليه أشبهت الحيطان. وعلم مما ذكر أن السلاليم والرفوف إذا لم تكن مسمرة، والباب إذا لم يكن منصوبا، والخواب إذا لم تكن مدفونة لا تدخل لأنه منفصل عنه. ماشي يعني الحاجات دي لو كانت متحركة ما معروفة مش داخلة في الايه مش داخلة في المبيع، لكن لو كانت ثوابت يبقى داخلة في الايه في المبيع. قال أشبه الطعام في الدار، يعني لو دخلت اشتريت منه الدار وفيها طعام يقول لك انا اشتريت الدار سيب الطعام، لا خلاص يبقى هينقل ليه هينقل الطعام، فشأن هذه المتحركات شأنها شأن ليه شأن الطعام ليست داخلة في المبيع. قال وتناول البيع ما فيها من شجر مغروس، يعني شجر عملوا حوالين البيت فبقى داخل ايضا في ليه في المبيع. وعروش جمع عريض، يعني عمل له تسقيفة كده مثلا جنب البيت ولا في الفناء بتاعها ولا في الحوش ولا في الجنينة يبقى ده داخل ايضا في الايه في البيع. وقال جمع او مظلة بيدخل تحتها السيارات فدي برضو هتسمى عريش. قال وعروش جمع عريش وهو الظلة لانها او لانهما متصلان بها اي شجر والعروش. لا كنزا وحجرا مدفوني، يعني احجار كريمة، فلو الراجل كان دافن مثلا باع البيت وهو دافن احجار كريمة ودافن مثلا كنز تحت الارض ونسي وباع البيت له الحق ان يأتي وان يفتح كنزه وان يأخذه، وليس ذلك داخل في الايه في المبيع. قال لا كنزا وحجرا مدفوني لانهما مودعان فيها للنقل عنها، لان دي مش من مصلحة الدار ولا من الايه من الثوابت ولا داخل في الايه في المبيع. فقال اشبه الفرش والستور، يعني كالفرش والستائر الحاجات دي بايه بتنقل، يبقى كذلك ما كان يودعه في الارض من كنز وحجر وغير ذلك من حق الايه البائع. ماشي. قال ولا يدخل منفصل عنها، يعني حاجه بقى اللي هي العفش، ها ده مش داخل ايه، انا ببيع الدار فيها عفش، لما اقول لك بعت لك الدار ما تقولليش انت بعت الدار سيب العفش، فبقى المنفصل ليس داخل في الايه في المبيع. ولا يدخل منفصل عنها كحبل ودلو وبكرة، احنا ممكن نقول سرير وطربيزة وكرسي، يعني علشان يبقى الكلام في ايه في مستخدماتنا، مش كده؟ كحبل ودلو وبكرة وقفل، يعني ليه في اللي بيه في البلبة، ها؟ وقد يكون في العرف انا لما ببيع له الدار بسلم له المفتاح، يبقى انا بدي له ليه بحط له الاف، يبقى دي حيرجع في ايه لمسألة العرف. وممكن نقول له انا بسيب له الدار خلاص مفتوحة، هو يجيب قفله ويروح ايه قافل وانا باخد قفله وامشي. ماشي. وقال وفرش، فرش سجاجيد ولا اي حاجة، دي كلها تبع البائع، لان اللفظ لا يشمله ولا هو من مصلحته، لا اللفظ يشمل هذه المنقولات ولا هو من مصلحة الايه المبيع. قال ومفتاح، برضو المفتاح مش ايه مش داخل، لا القفل طبعا ولا الايه ولا مفتاح القفل، انما لو كان باب طبعا فيه مفاتيح كالون هيبقى ده مش كده، يعني هيرجع للايه للعرف زي ما انا ذكرت في هذا الكلام. ومفتاح للدار وحجر رحى فوقاني، يعني الحجر المتحرك اللي فوق ده ممكن تشيل، يعني اللي مبني واللي ثابت خلاص ده تبع الدار، اما اللي بيتشال ويتنقل وكذا ها يبقى ده مش داخل في الايه في المبيع. قال وحجر رحى فوقاني، برضه هيرجع للعرف، اذا كان في عرفنا ان في الدار لما ببيعها ببيع الدار بالراحه مع الحجر الفواني خلاص ماشي، انما في عرفهم ان الحجر الفواني ده مش داخل في الايه في المبيع وعدوم المنقولات يبقى مش داخل. وحجر رحى فوقاني لعدم اتصالها، واللفظ لا يتناولها، وقيل ان البيع، وهذا في الحقيقه اشمل، وقيل ان البيع يشمل ما جرت العاده بتبعيته، البيع وقيل ان البيع يشمل ما جرت العاده بتبعيته، خلاص ده اشمل، جرت العاده بانه متصل مع المبيع يبقى مع المبيع، يبقى احنا بنحكم العاده والعرف هنا كويس، واللي جرت العاده انه ليس داخلا في المبيع وهو من المنقولات يبقى يكون ليس داخلا في المبيع. ولا يدخل ما فيها، قال ولا يدخل ما فيها من معدن جار وماء نبع، ها لان هذا شيء للايه للمشاع مش كده، لانه يجري تحت الارض الى ملكه. ويدخل ما فيها من معدن جامد كما سبق، كمعدن الذهب والفضة والكحل لأنه من أجزائها، أو متروك للبقاء فيها كالبناء، يعني الأشياء اللي هي متروكة للإيه، أو متروك للبناء للبقاء فيها كالإيه كالبناء اللي هي المعدن الجامد. قال وإن ظهر ذلك بالأرض ولم يعلم به بائع فله الخيار، يعني لما روي أن ولد بلال بن الحارث يعني كان في الأرض دي فيها كنز مثل أو فيها ذهب أو فيها فضة، ولم يعلم البائع بما في الأرض ثم علم أنه في الأرض، فهل هي للبائع أو للإيه للمشتري؟ طبعا الظاهر مع الأصول أن ده الكنز لمن وجده، هتكون للمشتري خلاص، هو التاني ما وجدوه، حتى احنا قلنا احنا لو جبنا واحد عشان يبني له حيطة ماشي وبيبحث عشان يعمل اساس للحيطه ولقى الكنز، فالكنز لمن وجده مش كده، فيبقى هنا لمن اشترى الدار من باب ايه من باب اول. لكنه ذكر اثرا هنا ان الايه ان هذا الكنز لمن للبائع. قال هنا في حديث في صحيح البخاري ان الاثنين مرضوش اللي واحد فيهم جوز بنته للثانيه لابن الثاني، يعني واحد باع الدار وبعدين اللي اشتراها لقى فيها جره من الذهب، حديث صحيح البخاري، لقى جره من الايه من الذهب، فراح للراجل قال له خد الجره انا اشتريت الدار وما اشتريتش الذهب، والتاني قال له انا بعت الايه الدار بما فيها وما ادري، فده تعفف وده تعفف، ده كان ليه ولد وده كان ليه بنت، جوزوا الولد والبنت وادوهم الايه لكن طبعا كل واحد فيهم بيحاول يتقي الله عز وجل لا يأخذ المال، لكن المال من حق من؟ المال لمن وجده، فالكنز لمن إيه؟ لمن وجده. لكن ذكر هنا الأثر قال: وإن ظهر ذلك بالأرض ولم يعلم به بائع ها فله الخيار، يعني البائع له الخيار إما أن يتركه وإما أن إيه؟ أن يأخذه. لما روي أن ولد بلال بن الحارث ها باع عمر بن عبد العزيز أرضا فظهر فيها معدن، فظهر فيها إيه؟ معدن، فقالوا إنما بعنا الأرض ولم نبع المعدن، وأتوا عمر بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيهم أنه أقطعهم هذه إيه؟ الأرض، فأخذه وقبله ورد عليهم المعدن. نقول هذا من ورع عمر بن عبد العزيز، لكن ليس إلزاما أن يرد عليهم إيه؟ أن يرد عليهم هذا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أقطعهم أرضا هم لا يدروا ما بهذه الايه ما بهذه الارض، ثم باعوا هذه الارض وقبضوا الثمن، ثم شاء الله جل وعلا ان يخرج كنزها لغير هؤلاء، فالكنز يكون لمن ايه اخرجه. لكن فعل عمر رضي الله عنه ان صحت هذه الروايه لا يستدل به على الالزام، لكن قد يستدل به على الايه على الورع، كالحديث الذي في صحيح الايه البخاري. وعنه اي روايه اخرى عن الامام احمد هو: اذا ظهر المعدن في ملكه ملكه، بدي الرواية الثانية للإيه؟ للإمام، وظاهره أنه لم يجعله للبائع ولا جعل له الخيار، قاله في الإيه؟ في الشرح. طيب يبقى ده اتكلم هو دلوقتي عن بيع الإيه؟ عن بيع الدور ونحوها. دلوقتي هنتكلم عن بيع الأراضي، يعني احنا قال لك إيه لما أنا ببيع دار يبقى الأشياء الثابتة المتصلة بها داخلة في المبيع، والأشياء اللي هي منقولات ليست داخلة في الإيه؟ في المبيع، ويرجع في هذا إلى الإيه؟ إلى العرف، يرجع في تحديد ما يلحق بالدار وما من مصلحة الدار إلى الإيه؟ إلى العرف. قال: وإن كان المباع، وإن كان المباع ونحوه ها أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء. طيب يعني هو لو كان بيبيع أرض، وإن كان المباع ونحوه كالموقوف أو الموهوب، مش كده؟ موقوف او الايه او الموهوب او المرهون او المقر به ها والموصى به، يعني الى غير ذلك ها، ارضا يعني مبيع او موقوف او مرهون ها، ارضا دخل ما فيها من غراس وبناء، من غراس وايه وبناء يعني من زرع وايه وبناء. ولو لم يقل، أي ولو لم يقل البائع مثلا ها بعتكها بحق بحقوقها، وحقوقها هو غراسها وبناؤها، حتى ولو لم يقل ها بحقوقها، أي ولو لم يقل البائع بعتكها بحقوقها، لما؟ لأنهما من حقوقها، لأن ليه؟ لأن الغراس والبناء من حقوق ليه؟ الأرض. ماشي، يعني مش معنى يديله الارض ويروح مموت الغراس ولا حيهد البناء، خلاص يبقى معناه ان ايه ان دي اصبحت من حقوق الايه، اقول لك انا بعت لك الارض وفيها بناء وفيها كذا، مش معناه ان انا هخش اهد البناء، يبقى اذا ومش معناه هروح ارفع الزرع، يعني فيها اشجار وفيها كذا كذا، يعني معناه بعتها بما فيها خلاص من بناء وايه وغرس. وما كان كذلك فيدخل فيها بالاطلاق، أي وما كان يعني ثابتا في هذه الأرض كالبناء والغراس، فلما أقول لك أنا بعت لك الأرض بيبقى يدخل فيها بالإطلاق طالما أنا قلت بعت الأرض. قال: لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة. يعني لا يدخل في بيع الأرض لما أقول لك أنا بعت لك أرض وفيها مثلا قمح مزروع، فيها قمح إيه؟ قمح مزروع. يقول: لا يدخل في بيع الأرض ونحوها بستين وكذا كذا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة، كبر وشعير وبصل وسمسم وأرز وفجل وتم ولفت كذا ونحوه، ويبقى في الأرض للبائع إلى أول وقت أخذه. يعني إذا كان الأرض دي مزروعة كويس وهذا الزرع لا يحصد إلا مرة يعني انت بتزرعه، لان في زرع بتاخد منه قطفات زي البرسيم وزي السمسم وزي النعناع وزي خضروات تقشها تجيلك تاني تقشها كده تاخد قطفة تجيلك ايه قطفات تجي الزهد تطلع تاني. وفي حاجة خلاص هي طلعت تستنى لغاية لما تنشف تاخدها ايه مرة واحدة، تاخدها ايه مرة واحدة. وهو بيقول لك ما فيها من زرع لا يحصد الا مرة، وبيديك مثل ليه زي البر والشعير والبصل قال ونحوه ويبقى للبائع، يبقى ده لا يدخل في المبيع. لما انا بعت لك ارض وانا زارع فيها مثلا بصل او شعير او بر يبقى المفروض ان البر ده للبائع والبصل ده للايه للبائع، والمشتري هيستنى لغايه لما يجي وقت الجذاذ وقت اخذ الثمر ده، وانا اروح اخذ الايه اخذ الثمر، وانا اروح اخذ الايه اخذ الثمر. قال ولا يدخل في بيع الارض ونحوها مما ذكر ما فيها من زرع لا يحصد الا مره كبر وشعير وبصل ونحوه، ويبقى للبائع الى اول وقت اخذه، اي وان كان بقاء وان كان بقاؤه انفع له كالثمر. كليه بنقول ايه الى اول وقت اخذه، وان كان بقاؤه ايه انفع له، لان المشتري اولى بارضه، المشتري اولى ايه وحان وقت الجذاذ، فلا يحل له ان يبقيه عن ذلك الا باذن المشتري او باجره او باتفاق ايه بينهما. قال وان كان بقاؤه انفع له كالثمر بلا اجره على بائع، يعني انا من غير اجره ان انا سايب له ليه سايب له الزرع ده في ارضي بعد ما اشتريتها، لان الزرع زرع لغايه لما يجي اول وقت الجزاز اقول له شيل ايه شيل زرعك وما فيش للمشتري اجره، ماشي على البائع، لان المنفعه حصلت مستثناه له خلاص، لان لما بعت معروف ان انا هاخد الزرع اللي انا ايه اللي انا زرعه، فكان هذه المنفعه مستثناه من المبيع ايه لي، كانها مشروطه كان هذه المنفعه مشروطه للمشتري ايه للمشتري عرف ها نعم. لو كان بقاء الثمر انفع للبائع بعد اول وقت الجزاز ليس له ان يبقي، وهي خلاص طالما حان اول وقت الجزاز للمشتري ان يقول ارفع ايه ثمرك او ارفع ايه زرعك، ماشي منفعه ايه ما خلاص اصبحت نفيعة، بس كل ما تقعد كل ما هتغلى، ماشي لا انا بقول اول وقت الجذاب، ما كلمة ما نضجتش هيديك امثلة بقى للبلح امتى تشيله والعنب امتى تشيله والكلام ده خلاص معروف، يبقى لما البلح يحمر خلاص بقى حلو مش لازم تستنيه ما يرطب، وبقى سماني مش عايزين تستنيه يرطب خلاص، والعنب تموه وبقى حلو ما انت كل ما تقعده بقى هيكبر ويحلو اكتر، لا خلاص اول وقت حلاوته ممكن زي اول موسم كده، أو الموسم بيطلع العنب مش حلو قوي زي ما بتاخده آخر الموسم، هو جاء أول موسم من حقه يقول له شيء خلاص، لأنه بيتباع على هذه الصورة، فلو قعد في ضرر على المشتري ولا ضرر ولا ضرر، فلا يقول له شيله وهو لسه محصرم، ولا يقعده بعد ما يحلو خلاص بقى في أول جذاذ أنه ممكن يكتف، يعني أنت بتراعي مصلحة إيه مصلحة الاثنين. طيب قال قال ولا يدخل في بيع الأرض ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه، ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجر، ماشي ما لم يشترطه المشتري لنفسه، يعني هو اشترى والثمر باين، قال له أنا بشتري الأرض بالثمر بشتري الأرض بالإيه بالزرع الإيه اللي موجود خلاص اشترط، يبقى خلاص يبقى ليس هذا للإيه للبائع. ولا يضر جهله في مبيع اذا شرطه، يعني انا ممكن مش عارف قدر الثمر ده قد ايه، فانا لو بشتري الثمر لوحده لا يصح البيع، بل لابد من معرفه الثمن والمسمى، فالمسمن غير معروف لا وزنه قد ايه ولا قدره قد ايه، لكن انا اخذته تبع للارض، انا اصلا شاري الارض وده تبع للايه وده تبع للارض، فيستثنى ذلك لانك ما اشتريته مفردا، انت اشتريته مع الايه مع الارض، زي ما انت بتشتري البقره بالحمل، ما ينفعش تشتري الحمل لوحده، انما اشتري البقره وهي حامل جائز لانه دخل تبع، لانه دخل ايه تبع. طيب ها صاحب المعلوم بقسط. دي حاجة يعني اصلا ايه ها يعني دول صفقتين، مش دول صفقتين باع معلوما وايه ومجهول، يعني في صفقتين، او احنا زي ما قلنا يعني حاجة وحاجة. يعني مثلا انا بعت لك مثلا زي ما تقول قماش وخشب، واحد فيهم معلوم واحد فيهم مجهول، ماشي، ومعروف ثمن المعلوم، معروف ثمن الايه المعلوم، فيبقى المعلوم يصح فيه البيع بقسطه واللي مجهول لا يصح فيه، الامر هنا يختلف، ماشي كده. احنا دي حاجة دخلة جوه حاجة، زي الاشبه ليها الحمل جوه الايه ها مبيع الشاه مثلا حامل، فما ينفعش تشتري الحمل واحد، ما ينفعش تشتري الحمل ايه واحد، انما انت ممكن تشتري البقرة حامل، فالحمل تبع للايه، يعني انت ممكن تشترط انك انت عايز بقرة عشب او عايز شاة عشب، فانت اشترطت اهو، فانت عايز تشتري ايه حمل مع الايه مع البقرة، والحمل مجهول غير معلوم، ينزل حي ينزل ميت ينزل ذكر ينزل انثى مجهول، لكن صح لما لانه تبع للاصل. كذلك هنا انت اشتريت الارض خلاص وبتقول له بما عليها من الثمر بقى اصبح تبع، لكن لوحده تقول له انا هشتري الثمر ده دون ما معرفة حدود الثمر لا يصح للجهل بالايه بالمبيع. طبعا لو قال له انا هشتري الارض كده وخلاص وبعدين وهشتري الايه الثمر ده دون تحديد لهذا الثمر بكذا هيصح في الارض دون الثمر، يبقى تطبع عليه اللي انت قلته، من باع معلومه مجهوله صاحب المعلوم بقسط، ماشي. ها الصوره ما هيقول له انا هشتري الارض دي مثلا بعشرة ايه بعشرة تلاف، والثمر اللي طالع لك ده مثلا هشتريه بألفين، الثمر انا ما اعرفش قد ايه، يبقى لا يصح في الثمر لانه حدد كده كانه بعتين، اللي غير لما يقول له انا هشتري منك الارض دي كلها ب12 الف ما حددلوش، انما كده كانه ايه حدد، يبقى صح فين؟ صح في الارض اللي حدد الثمن، وما يصحش في الثمر اللي هو غير معلوم. ايوه ماشي ماشي، ليس كل ما تراضى فيه الطرفان يصح، لان في شروط وضعها الشارع لابد من مراعاة هذه الشروط، الشروط لان الشارع وضع شروط حماية للايه للمبيع للمتبايعين او للمتعاملين او للناس، والا فالراشي والمرتشي كل منهم يرضى، ده راضي ان يدفع وده راضي ان ياخد، لكن الشرع حرم، والرابي ها والمرابي كل منهما راضي، ده عايز فلوس والتاني عايز يديه بيديله زيادة، مع انها حرمها الشرع، فليس كل ما تراضى عليه الطرفان يبقى جائز من ناحية شرعية، لابد من استفاء الايه الشروط الشرعية مع رضا الناس، يبقى لازم يكون الشرع اجاز اولا وبعدين ترضى، ممكن يكون الشرع اجاز البيع بالصورة دي وهكذا، لكن انت مش راضي عن البيع دي يبقى لازم ترضى، يبقى الاول لازم نحط اصول الشرع او اساس، ما بقاش فيه مخالفة شرعية، مش فيه بيع الشرع نهى عنه خلاص، يبقى اذا بالتالي عشان البيع ده يصح لابد ان يستوفى شروط صحة الايه البيع، يعني مثلا نقول عيل صغير اشترى من راجل كبير والعيل الصغير راضي والراجل الكبير راضي، لكن العيل اتضحك عليه، ينفع البيع ده؟ ما ينفع كده، اذا اهو مش مسألة الرضا على الاطلاق، او واحد عائل راشد اشترى من مجنون والمجنون راضي والتاني راضي والبيع باطل لا يصح، فلا بد من توافر شروط حتى يصح الايه يصح البيع. طيب قال ولا ايضا يدخل فيها زرع لا يحصد الا مرة ها كبر وشعير وبصل ونحوه، ويبقى للبائع الى اول وقت اخذه بلا اجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه. ثم قال وان كان ما في الارض من الزرع يجز مرة بعد اخرى، يبقى هنا ايه بيتحش مرة بعد التانية، قلت زي السمسم وزي النعناع وزي البرسيم ها، فيبقى ده ليه اول حش، ليه الحش اللي ايه اللي ظهر بس هو يقص وخلاص، والباقي ليه هيكون للمشتري. قال وان كان ما في الارض من الزرع يجز مرة بعد اخرى كرطبة بفتح الراء وهي الفصة، يعني الاطفة الاولى بسم الله ها، قال فإذا يبست فهي قت، ها يعني زي الايه زي قلنا البرسيم ياخذ منه قطفات لغايه لما ينشف يسمى ايه يسمى قط. لكن القطفه تسمى فصه, هو كتبها هنا فضه لكن هي فصه. قال وبقول, ها يعني لو كانت بقوليات, ها كنعناع وهندباء, انا مش عارف الهندباء ده ايه, يعني هيبقى نوع من انواع الزروع. او تتكرر ثمرته, يعني او الثمرة تتكرر زي البتنجان وزي الاتة وزي الخيار, ها يقول لك تتكرر, والطماطم والفلفل تتكرر ليه, تتكرر الثمرة. او يتكرر اخذ زهره كورد وياسمين, يعني انت بيطلع ياسمين فممكن تاخد ياسمين, بيطلع قرنفل, بيطلع قل, وكل ما تاخد, ها قال يعني هو بيتكرر, يبقى سواء كان بيتحش او سواء كان بيكرر الثمرة او بيكرر الزهر. قال فالاصول من جميع ذلك, ها اي من من من جميع ذلك في مبيع للمشتري, يعني الاصل بتاع الحاجة اللي قاعدة في الارض هيبقى للايه للمشتري, لان ذلك يراد للبقاء. يعني اللي زرع فل واللي زرع ياسمين هتفضل قاعد على طول, بس عمال يقطف منه ليه الياسمين, فهو زرع هذا واراده للايه واراده للبقاء. اشبه الشجر, زي ما واحد بيبيع الثمر على الشجر يبقى التاني ما بياخدش الشجره, بياخد الايه بياخد الثمر فقط. قال والجزه الظاهره, الحشه اللي باينه دي, ها وقت البيع واللقطه الاولى يعني القطفه الاولى, وزهر تفتح وقت بيع للبائع. يبقى انت بتبيع له الارض فيها برشيم ظاهر فيها رمل طالع فيها ياسمين طالع, هيبقى الحشه الاولى والقطفه الاولى دي للايه, انما بعد كده ملوش ان ياخد تاني, لانه يبنى مع بقاء اصله. اشبه ثمر الشجر المؤبر, اشبه ثمر الشجر المؤبر, فمن باع شجرا مؤبرا فثمره للبائع الا ان يشترط المشتري, لحديث الايه الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن باع ها يعني شجرا مؤبرا يعني تشقق, والتأبير بعد التشقق يعني دلالة على ظهور الثمر, دلالة على ظهور الايه الثمر. فمن باع شجرا بعد ظهور ثمره فالثمر للبائع الا ان يشترط الايه المشتري. طيب فهو اقام هذا اللي قاله على الاصل ده اللي هو حياة حديث. قال وعليه اي على البائع قطعها, اي هذه الايه الاشياء التي قلنا انها له في الحال, لانها ظاهرة الايه الصلاح, اي على الفور, لانه ليس له حد ينتهي لي. انت من لو سبت الفل ده هيكبر, هو خلاص ظاهر دلوقتي يبوس, لو سبت الحشيش هيكبر, لو سبت نعاح هيكبر, يبقى قدامك دلوقتي قطف ظهره وصها ومشي, يبقى عليها ان يجوز هذا فورا في الحال. نعم ايوه اطفل في الوقت, وقت ما باع, يعني وقت ما باع مثلا على سبيل المثال هو باع الارض وفيها برسيم, ومجي حش البرسيم يقول له التاني انا اشتريت منك الارض, يقول له اشتريت الارض بس ما اشتريتش البرسيم على الارض الا ان يشترطه ليه المبتاع, يعني ان يشترطه ليه مش لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما سياتي. قال يعني فعليه ان يقطع ذلك في الحال على الفور, لانه ليس له حد ينتهي اليه, وربما ظهر غير ما كان ظاهر, يعني انت شايف حشيش دلوقتي ممكن يطلع حشيش تاني, شايف دلوقتي قرنفل يطلع قرنفل تاني, فما لكش انت اللي ظاهر بس, اللي باطن ده هيبقى ليه لصاحب الارض. قال فيعسر التمييز, لو احنا استنينا ما نعرفش فين بقى اللي طلع بقى بعد كده بقى للمشتري واللي ايه للبائع. قال ما لم يشترط المشتري ها دخوله في المبيع, يبقى لو اشترط المشتري قال انا هاخد الارض باللي طالع ده خلاص, مؤمنون عند ايه شروطهم, فان شرطه كان له لحديث والمسلمون عند شروطهم. ماشي طيب, يبقى الوقت هو اتكلم عن بيع الايه, عن بيع الدور ونحوها, واتكلم عن بيع الارض, واتكلم عن بيع الايه الارض, ما اتكلمش عن بيع الثمار, بس ما يتعلق بالارض من ثمار قال لك حكمه ايه, حكمه إيه؟ اذا كان الثمر ظاهر فللمشتري, اذا كان باطن فلليه للبائع. فصل في بيع الثمار, هنا في الحقيقة اتكلم الاول هو عن بيع الاشجار, لو حنبيع لانه قال واذا بيع شجر النخل بيع, يبقى هنا باع الشجر, يبقى انا بيتكلم عن بيع الايه بيع الشجر مش بيع الثمر. قال واذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه, ثمر النخل بعد تشقق الطلع يعني ظهور الثمر، يعني بعد ظهور الايه، بعد ظهور الثمر، بكسر الطاء غلاف العنقود. قال غلاف العنقود، العنقود بتاع البلح هتلاقيه مقفول، لما يتشقق يبدا يبان الايه البلح، مش كده؟ فقال ايه، وان بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه ها فالثمر للبائع، الثمر لمين؟ عشان ظهر الثمر، فالثمر. لكن لو كان الطلع ما تشققش يبقى البلح ما بانش لسه، لم يظهر، هيبقى الايه البلح لمين او الثمر لمين؟ للمشتري. لكن لو ظهر الثمر وباع هيبقى لمين؟ للبائع. قال فالثمر للبائع ما لم يشترطه المشتري، خلاص متروكا في رؤوس النخل الى اول وقت اخذه، لان البلح كده هيبقى ايه؟ هيبقى اخضر، بلح صيص ما يتاكلش، مش كده؟ فلازم هيتساب لغايه لما يحلو، يحمر او يصفر. يبقى بعد ما يحمر او يصفر نقول له شيله، وملوش نقول له خليه لي لغايه ما يرطب، اول ما يبتدي ايه يحلو خلاص نقول له ايه، نقول له شيل بلحك. قال فالثمر للبائع ها متروكا اي في رؤوس النخل الى اول وقت اخذه، زي الايه الثمر اللي فات، مش كده؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم، كل ده في الحقيقه مع اللي فات بهذا القول. قال ومن باع نخلا، لان اللي فات ده مقاس على النخل، وقال لك الثمر على الايه النخل. قال ومن باع نخلا بعد ان تؤبر، تأبير النخل يعني تلقيح الايه النخل عشان تدي ثمر ايه، ثمر اكثر. قال ومن باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها، اهو النص بعد ما أبرت، ويعني عمرها ما هتتأبر الا لما هتتشقق، مش كده؟ يعني لما تظهر هتؤبر، مش كده؟ فقال ومن باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترطها المبتاع، ده النص، حديث اخرجه البخاري وايه ومسلم. فمن باع نخلا مؤبرا فثمرته ها او ثمرتها للذي ايه للذي باعها الا ان يشترطها المبتاع، الا ان يشترطها الايه المشتري. قال والتأبير التلقيح، الا انه لا يكون حتى يتشقق، يعني عمر التأبير ما هيبدأ يعمله الا لما الطلع يتشقق، يعني يظهر الايه يظهر الثمر. عبر به عن ظهور الثمرة، عبر بالتأبير عن ظهور الايه عن ظهور الثمر. قال وهذا قول الاكثر، انه هو عبر يعني مش شرط انه يأبر، يعني ممكن يأبر النخل ممكن لا يأبر ليه نخل، لكن لو تشقق الطلع وظهر الثمر ثم بيع النخل فالثمر للبائع الا ان يشترط المشتري، سواء أبر او لم يؤبر، وهذا قول الاكثر. تأبير علامة على التشقق، اي علامة على ظهور الايه على ظهور الثمر، واضح؟ عشان كده قال لك هذا قول الاكثر. وحكى ابن ابي موسى رواية عن احمد انه اذا تشقق ولم يؤبر انه للمشتري، لظاهر الرواية، فاهم؟ لانه قال ايه الرسول عليه الصلاة والسلام، من باع نخلا بعد ان ها تؤبر، من باع نخلا بعد ان تؤبر، يعني ومن باع نخلا ولم تؤبر حتى ولو تشققت فالثمر للايه فالثمر للمشتري الى ان يشترط المبتاع. فلظاهر النص يبقى لابد من التأبير، ولكن جماهير اهل العلم ها فهموا من ان المقصود من التأبير هو التشقق، اي ظهور الايه الثمر. قال وحكى ابن ابي موسى رواية عن احمد انه اذا تشقق ولم يؤبر انه للمشتري، لظاهر الحديث. قاله في الشرح، واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق، قال في شرح المنتهى ها ايه هو للمشتري البائع ها فثمرتها للذي باعها، ايوه مش من ابو موسى روايه عن احمد، اللي هو اصلا اذا لم يؤبر خلاص. لا هنا المقصود، احنا قلنا قول الجماهير المقصود بالتأبير هو التشقق، لانه لا تأبير الا بعد التشقق، يعني ظهور الثمر، ففهموا من ذلك ان المراد به ظهور الثمر، فإذا ظهر الثمر أي تشقق الطلع وبيع الشجر فالثمر لمن؟ للبائع. دع على قول الأكثر، لكن إن تشقق ولم يؤبر، ولم يؤبر على القول الثاني إنه إيه؟ إن الثمر للمشتري لأنه لم يؤبر لظهر الرواية. ممكن مش شرط، هو التأبير بيزود الثمر، مش شرط إنك أنت صلع ثمر لما برطوش. هم اصلا لما سالوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن التأبير ادهم ثمر، بس ادهم اقل من مكان. قالوا لما هو نهاهم عن يؤبروا قال فعلتم لم تفعلوا دعوه، وبعدين انتم اعلم بشؤون دينكم، ما طلعش صيصي يعني وطلع لهم خمايه اقل. على كل يعني اصلا ايه انه ممكن ما طلعش خالص او طلع البعض او غير. المهم ان العلماء فهموا من ذلك ظهور الثمر، ظهور الايه الثمر، وقاسوا عليه ايه وقاسوا عليه غيره، سواء كان بقى نخل او غير الايه او غير النخل، وسواء كان النخل ابر او لم ايه يؤبر. لكن منهم من جعل ذلك ايه للتأبير فقط، كالرواية الواردة عن الامام احمد، وقال اختاره شيخ الاسلام تقي الدين وصاحب الفقه. قال في شرح المنتهى: واما كون الثمرة تترك في رؤوس النخل الى الجذاذ، الى الجذاذ ما هو خلاص هو دلوقتي صحيح الثمر الظهر، لكن هو ما ينفعش يبيعه كده، يعني هو حتى اصلا لو حيبيع الثمر بس ما ينفعش يبيعه كده، لانه نهى عن بيع الثمر حتى ايه يبدو صلاحه او حتى يزهو كده، ما بدا الصلاح خلاص، فنستنى لغايه لما يحمر ويتصفر ويبدو ايه صلاحه ابدا ابيع في هذه الحال. قال هنا: واما كون الثمره تترك في رؤوس النخل الى الجذاذ، لان النقل والتفريغ للمبيع على حسب العرف والعاده، يعني احنا نشيل المبيع وننقله من حتة دي وناخده من المكان ده، فانا اشتريته ودفعت لك الفلوس، ما جيش تقول لي شيل خلاص خلاص. احنا عارفين وان كنا بنشتري دلوقتي بعد ما بيشتد الحب، لكن احنا بنستنى الى اول جذاذ، فلو جاء اول جذاذ وانا ما شيلتش او في فترة الجذاذ ما شيلتش يقول لي شيل ماشي، انما ملوش ان يقول لي قبل اول جذاذ ايه شيل، فبيرجع ذلك للايه للعرف. فهذا ما يقوله الشيخ هنا، يقول: قال في شرح المنتهى: واما كون الثمره تترك في رؤوس النخل الى الجذاذ، لان النقل والتفريغ للمبيع على حسب العرف والعاده، كما لو باع دارا فيها طعام. انا مثلا بعت له مثلا بيت، والبيت ده فيه مخزن، والبيت ده فيه ايه فيه مخزن، والمخزن مثلا مليان شويله مشون فيها مثلا اطعمه ولا مشون فيها اي حاجه، طبعا الحاجات دي مش داخله في البيع، فمفهوم ان انا حنقل الايه حنقل الحاجه دي وحنقلها، مثلا هجيب عربيه، هجيب عربيه واحده تنقل لي، فممكن ده عايز له مثلا 10 نقلات، ده الحاجات اللي موجوده اللي عايز لها 10 ايه 10 نقلات، ما يجيش يحكم عليا يقول لي تشيلهم كلهم ده تجيب 10 عربيات وتنقلهم. جرت العاده ان انا بجيب عربيه نقله واوديها ونقله واوديها، وكمان بنقل بالنهار وبيجي بالليل ويروح ينام، ان شاء الله هقعد انقلهم على اسبوع على شهر على حسب العاده، يعني طالما ان مثلا نقلتين في اليوم ده جرت العرف على عادك خلاص، ماليش انه يقول لي ايه لمي لي العربيات كلها وشيل لي المبيع. يبقى اذا بقى التفريغ ده والنقل ده بيرجع فيه الى الايه الى العاده. قال: فلان النقل والتفريغ للمبيع على حسب العرف والعاده، كما لو باع دارا فيها طعام لم يجب نقله الا على حسب العاده في ذلك، وهو ان ينقله نهارا شيئا بعد شيء، ولا يلزمه النقل ليلا، ولا جمع دواب البلد لنقله. ها كذلك هنا واضح الكلام. قال: لان ها تفريغ النخل من الثمره ها في اوان، بروح اشيل الايه الثمر امتى؟ في اوان الايه في اوان التفريغ، مش انا خلاص رحت اشتريت الايه النخل من الراجل ومعروف ان الثمر ها للراجل اللي هو صاحب النخل ده اللي انا اشتريته منه، وبعدين اقول له بقى خلاص شيل الثمر بتاعك، لا لازم انا استناه لغايه اول الايه اول الجذاذ. قال: واذا تقرر هذا فالمرجع في جذه امتى يجذ وامتى نسكت وامتى نستنى الى ما جرت به العاده. فاذا كان المبيع نخلا فحين تتناهى حلاوه ثمره، خلاص لما يا خلاص وصل للحلاوه منتهى حلاوته، يعني مش لسه كده مخضر وابتدى يتفرع حاجه شويه اقول له شيل، لا خلاص لما يصفر كله ولما يحمر ايه الى منتهى ايه الى منتهى حلاوته ماشي. فان جرت عادة باخذه بسرا خلاص او كان بسره خيرا من رطبه جزه حين تستحكم حلاوة بسره. البسر ده زي اللي بيقول السماني ولا الزغلول او البلح الاحمر الناشف يعني ممكن لو سبته هيرطب هيبقى رطب فهل يعني انك انت تاخده كده ها ولا تستناه ما يبقى رطب على حسب ما جرت عادة الناس. اذا كانت الناس في المكان ده ما بياكلوش للرطب ولا ما بياكلوش للاحمر ولا البتاع وعادة جرى العرف في دول انه لما يشتروا بلح يستنوه لما يرطب ويخدون على الشجرة ايه رطب خلاص هيستناه. ما جرتش العادة في هذا وان الناس وقد يكون انه ما يبقى ثماني ويبقى زغلول يبقى اغلى من انه يكون ايه رطب فيأمر انه ايه يجوز في هذا الوقت يعني بيرجع للعرف في هذا. وان كان بصره ها خيرا من رطبه جزه حين تستحكم حلاوة بسره. طيب قال وكذا الحب نفس الحب اذا بيع شجر ما ظهر ها ما ظهر من عنب وتين وتوت. يبقى الكلام ده احنا قلناه عن النخل والنخل الذي لم يؤبر والحديث على كده. طب انا لو بعت له شجر تين او رمان او ما شبه ذلك من هذا ها فيبقى نفس الكلام لو ظهر الثمر يبقى حيستناني لغاية لما اجوز ليه الثمر او اخذ هذا الثمر. وكذا الحكم ان بيع شجر ما ظهر من ثمرة لا قشر عليها ولا نور لها من ثمرة لا قشر عليها ولا نور لها قال لك زي العنب والتين والتوت يعني ثمر ملهاش قشرة هي تطلع على طول العنبة طلع عنبة مش زي الجوز داخل جوه حاجة ولا اللوز داخل جوه حاجة ما ايه لا ثمر لا من ثمرة لا قشر عليها ولا نور لها يعني زي المشمش بيبقى له نور قبل ما يطلع ايه بيطلع المشمش. قال من ثمرة لا قشر عليها ولا نور لها من عنب وتين وتوت وجميز او يظهر في قشره ويبقى فيه الى حين الايه الى حين الاكل زي البرتقال مش فيش لكن بيبقى فيه الى حين الاكل والرمان ما هو بيبقى الى ايه برضه نفس الحكايه خلاص يعني ليه مش القشر ده بقى انت ايه بيتفتح من على الشجره تفهمني. قال وذلك كرمان وموز او يظهر في قشرين يظهر في قشرين وذلك كجوز يعني اللي برا وبعدين في قشر ايه قشر تنجو في قشرين كجوز او ظهر من نوره او ظهر من ايه من نوره كمشمش ايوه كالطلع اذا تشقق في الحكم ما ظهر من نوره مما له نور نور يتناسق كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز ها وخوخ والقاص والقاص اللي هو يقولنا مشمش او الخوخ ها او خرج من اكمامه جمع كم بكسر الكاف وهو الغلاف كورد ها وياسمين ونرجس وبنفسج وقطن ها يحمل في كل ايه يحمل في كل سنه. طيب قال وكذا الحكم ان بيع شجر ما ظهر من عنب وكذا ومشمش وتفاح وصفرجل ولوز او خرج من ايه من اكمامه او من ايه من نواره يعني الحكم برضو في النخل اذا تشقق وظهر ثمره شأنه شأن باقي الاشجار اذا ظهر ايه ثمرها وكل بحسبه. يبقى المشمش لما يبان النور ومش عارف الايه التين لما يبان التين والرمان لما يبان الرمان وكذا يبقى اذا خلاص اذا كان بقى في العرف ده خلاص ده كتشقق ليه الطلع يبقى الثمر للبائع الا ان يشترط ليه المشتري. قال وكذا الحكم ان بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت وكرمان ها وكرمان وجوز او ظهر من نوره ها كمشمش او وتفاح وصفرجل ولوز او خرج من اكمامه كورد. قال وما بيع قبل ذلك وما بيع قبل ذلك يعني قبل ما يظهر قبل ما يتشقق الطلع وقبل ما يظهر ليه الرمان وقبل ما يظهر النور وما بيع قبل ذلك اي قبل تشقق الطلع ونحوه فللمشتري. واضح لمفهوم الحديث السابق في النخل كل ده مبني على حديث النخل من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتع. من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتع. قال وما عاداه فبالقياس. يعني احنا النخلة عندي هو اللي جه في النص، وكل الحاجات اللي أسهلك دي بقى العنب والتين والتوت والجميز والكلام ده مقاس على ذلك، فبالقياس عليه. فإن أبر بعضه يعني أبر بعض النخل دون ايه؟ دون بعض. فما أبر فللبائع، وما لم يؤبر فللمشتري. يعني نفترض ان عنده ده باع نخل، في نخل ظهر منه وفي نخل ما ظهرش، فاللي ظهر حياخده واللي ما ظهرش ملوش. على القول الثاني في نخل أبر ونخل ما أبروش، يبقى اللي أبره حياخده واللي ما أبروش ملوش. نعم هو حر بقى. لا لا لا استناني يا حبيبي، بس هو اشترى النخلة والأرض ولا اشترى النخلة بس؟ طب احنا دلوقتي بنتكلم في بيع النخل، ما احنا قبل كده اتكلمنا ببيع الارض دخل فيها النخل تبع، انما هل يجوز ان يشتري نخلة منفصلة عن الارض؟ يجوز يجوز، ودي جاي يجوز يجوز. اشتري نخل بس، اشتري النخل ملوش دعوة بالايه؟ ملوش دعوة بالارض. والنخلة لو خلاص اتحرقت ولا انعدمت خلاص ملوش حاجة، ملوش انه يزرع مكانها تاني لان الارض مش بتاعته. ماشي، ويدخل البستان عشان يشوف شجر ويقوم عليه ويرعاه وبس، انما يخش عشان يتفسح ملوش كده. يعني اصلا زي ما واحد كان ليه شجره في في في, في ارض واحد، كل شويه يقول له شجرتي شجرتي. كان في حديث على هذا هذا المعنى. هاي طيب، لا هو اشترى الشجره خلاص، طول ما الشجره عماله تطرح يبقى الشجره بتاعته واللي طالع فيها بتاعه. طيب انا خلينا هنا. قال فان ابر بعضه فما ابر فللبائع وما لم يؤبر فللمشتري، نص عليه للخبر. ماشي كده. وقال ابن حامد الكل للبائع، لانه هو اللي تأبر بعضه التاني دخل معاه فين؟ في الحكم، دخل ضمنا في الحكم، دخل يعني زي بالضبط كده لما ظهر صلاح بعض الثمر وبعضه ما ظهرش، يجوز ان نبيع كل الثمر؟ يجوز مش كده؟ يعني هل يشترط يبدو صلاح كل بلح يبدو صلاحها، ولا قدامي كده بدا الصلاح خلاص يصح البيع؟ مش انا هبوح كل بلح هقول ليه، انما بدا عموما كذلك. فاذا الشكل العام ان في بعضه مثلا تشقق خلاص فالباقي تبع. فقال هنا قال ابن حمد الكل للبائع، لان اشتراكهما في الثمرة يؤدي الى الضرر. يعني احنا قلنا المؤبر للايه للبائع والغير مؤبر للمشتري ممكن يختلف مش كده. قال واختلاف الايد يؤدي الى ضرر، واختلاف الايد ده ياخد بتاع ده وده ياخد بتاع ده. فجعل ما لم يظهر تبعا للظاهر، زي ما لم يبدو صلاحه تبع لما بدا صلاحه. قاله في الكافي، والمتهب كورق الشجر لأنه من أجزائها خلق لمصلحته. إيه المتهب ده؟ أنا مش عارف ده جزء من الشجرة ولا إيه؟ ها؟ يعني في الغالب ده حاجة هتبقى من الشجرة، ما ليس للبائع أن يأخذه لأنه لمصلحة الشجرة كورقها. يعني هو هياخد الثمر بس، يعني افترض إن ده الراجل ده مثلا هياخد إيه؟ هياخد العنب، شجر عنب مثلا، هيروح ياخد العنب، ما يقطعش ورق العنب، ما يقطعش ورق الإيه؟ او جريد النخل ما يقطعوش مثلا، برضه ما يقطعش جريد الايه؟ جريد النخل، لان ده تبع للايه؟ تبع للنخل. فالمتهب ده عله يكون جزء، قال كورق الشجر جزء من الايه؟ من النخل. قال لانه من اجزائها خلق لايه؟ لمصلحته، يبقى جزء من النخل، يبقى هو ملوش غير ياخد الايه؟ الثمر فقط. قال وان تشقق او ظهر بعض ثمره او بعض طلع ولو من نوع فللبائع وغيره للايه؟ للمشتري. يبقى هو هنا برضو بيقول وان تشقق او ظهر بعض ثمره او بعض طلع ولو من نوع ولو من نوع فللبائع وغيره للايه للمشتري. يعني هنا من غير التأبير، يعني هنا بقول ولو تشقق، يعني هو فوق هناك لو أبر بالبعض وما أبرش البعض، قال المؤبر للايه للبائع والغير مؤبر للايه للمشتري لظاهر الايه الحديث. هنا بقول بقى وان تشقق او ظهر بعض ثمره، يعني دون تأبير، او بعض طلع ولو من نوع فللبائع على القول اللي قاله، لانه هو جعل التأبير علامة على ظهور الايه على ظهور الثمر، وغيره للايه للمشتري. قال ولا تدخل الارض تبعا للشجر، اهو يعني اللي استرى شجر ملوش دعوه بالارض اذا باع الشجر. فاذا باد، يعني الشجر خلاص خلص بادت شالها او اتشالت من الارض، فلا يملك غرس مكانه. الشجره اتشالت ما تزرعش غير انك انت ما تملكش الارض، تملك الشجره صحيح. قال اي اذا اشترى شخص شجرا ثم قلعه لا يملك غرس شيء مكانه. واضح؟ طيب ها؟ لا لو لو البائع قصدك المشتري، طب ما هو انت انت انت صاحب الحاجه وانت اللي كسرتها، انت حر بقى خلاص مالكش حاجه تاني. نعم. لكن لو البائع كسرها له مرغم ان هو يزرع له واحده غيرها ويدي له واحده غيرها ضمان. طيب قال فصل في بيع الثمار بعد بدو صلاح. واضح طبعا هنا كده اللي فوق ده قال لك فصل في بيع الثمار، هو مش بيع الثمار، هو بيع بيع النخل مش كده، او بيع الاشجار. ماشي. قال فصل في بيع الثمار بعد بدو صلاحها، ودي ربما احنا كنا خدناها في الزكاة ولا خدنا ايه، بس ما خدناش في البيع، يعني احنا خدنا امتى تخرج الزكاة، فتكلمنا عن بدو الايه عن بدو الصلاح، متى يبدو صلاح الايه الثمر ومتى يبدو صلاح الايه الحب. فصلاح الحب اذا اشتد مش كده، يعني اشتد يعني ايه تضغطه لا ينضغط، يعني تيجي كده مثلا لحبة البر نشفت بقى، ممكن تبقى خضرة لو تفركتها بايدك تبقى ايه تتفرك طرية، انما اول ما تنشف وما تقدرش تضغط عليها يبقى اسمه اشتد، ده معنى الاشتداد، يعني تضغط عليها لا تنضغط خلاص، يبقى ده وقت اشتداد الحب يصح بيعه عند الاشتداد. الثمر لما تبان حلاوته، فلو كان البلح لما يحمر او يصفر، لو كان عنب لما يتموه وتبان حلاوته، ما بقاش محضرم كده واخضر، لا يبدأ يتموه يعني ياخد لون كده يبدأ على الصفار ويبدأ يحلو كده. قال ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، وأنه يقتضي الفساد. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث أنه لا يصح بيع الثمار قبل بدو صلاحها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو سبق أن النساء أرسلت ورقة قبل ذلك عايزين يأجلوا الامتحان أسبوع تاني، أو يعني ديهم مهلة أسبوعين، يعني احنا قلنا قبل كده، قالوا انت قلت قبل كده ان هخليلكم ما بين آخر محاضرة أو الامتحان أسبوعين، ودلوقتي المهلة ما بين آخر امتحان وآخر محاضرة أو أول امتحان وآخر محاضرة 11 يوم أو 12 يوم تقريبا بالنسبة لكم، فدول يعني مش أسبوعين يعني كده، فهم عايزينهم يبقوا إيه يبقوا أسبوعين. طيب أنا أخيركم بين أمرين، أنا أصلا قلت أول امتحان هيكون يوم السبت 8، وبعدين ورقة تانية مبعوثة لي دلوقتي، نرجو من فضيلتكم أن تجعل بين كل مادة ومواد الامتحان أسبوع حتى نتمكن من مراجعة، وبالإجماع يعني هنا كاتبين لي 16 واحدة دلوقتي بيوفروا الكلام بيقولوا بالإجماع، أي إجماع ده لا أدري. طيب وده عيب الأصول اللي احنا درسناه لكم. طيب فأول ما أول امتحان أنا قلت هيكون السبت 8 جماد الأولى الموافق 28/7 والامتحان اللي بعده هيبقى الثلاث 31/7. في كل أسبوع في مادتين، ومش حاضر أعمل أكثر من كده أبدا طبعا، لأن أصلا القسم الثاني هيبتدي إن شاء الله تعالى في أول جماد الآخرة، فمحسوب برضو عدد 15 حصة بعدها عشان اديك اسبوع وعلشان تمتحن وعلشان اقدر اطلع النتيجة. ها فما نقدرش قبل يعني ما نقدرش نبتدي ابدا بعد اول جماد الايه الاخر. فانا محكوم ببداية القسم الثاني في اول جماد الاخرة عشان اقدر اديك 15 محاضرة ونمشي بهدوء وتاخد فترتك بتاعت الايه اللي هي قبل الامتحان وتمتحن. فلا بد حكون بدايتي ان شاء الله تعالى في اول جماد الايه في اول جماد الاخرة اللي هو القسم الثاني. فانا وادي الامتحان ادخلت ال 15 محاضرة وبعدين انت ايه الامتحان مترتب على هذا النمط. الخيارين ايه هما؟ اما انك تبتدي الامتحان يوم السبت 8 جماد الاولى اللي هو 28/7 او هتبتدي يوم الثلاث 31/7 وكده بقى انت خدت الاسبوعين بالتمام والكمال. بشرط انا كنت مديك للامتحان القرآن اسبوع وبعدين تمتحن، لا هيبقى القرآن مع مادة تاني في اسبوع. يعني انا كنت مديك اسبوع بعد اخر امتحان وبعدين امتحان قرآن، لا هدخل الايه المادة اللي انا هشيلها دي او هعمل شيفت للايه للجدول كله تحت بحيث ان الايه ان في الاسبوع هيبقى قرآن مع مادة، يبقى كل اسبوع مادتين ومش حاسب لك اسبوع للقرآن مراجعة. اختاروا اظن الاسلم انك تسيبه اسبوع للقرآن مراجعة. مسألة مادة كل اسبوع لا دي مش ممكن، لان انت عندك 6 مواد يعني معناها ان انا اقعد شهرين امتحن ما هيأثر على الترم التاني. فانا لو انت عايز فعلا الاسبوعين وانا ارى ان الاولى ما فرقتش بقى الثلاث ايام دول ودي لنفسك فرصة لمراجعة القرآن في خلال الايه في خلال اسبوع اول. هو انا عندي سياد، عندي الامر سياد. نعم لا ما في تأخير للقرآن، لان انا قلت اصلا هبتدي الدراسة كده كده اول جمال، لا مش هامتحن في نص الدراسة ملهاش ارتباط بيه. لا لا لا خلينا اسمه اسمه نظام. بص بقى اصل هنا لو في كلية وحطوا لك هنا جدول اصل احنا دلعناكم، هو لو في كلية ونزلوا لك جدول كل واحد بيوفق نفسه ووضب اموره على الجدول اللي نزل، مش الجدول هيوضب نفسه على كل واحد. واحد يقول لي انا مش عارف عندي ايه، انا اليوم ده انا اليوم ده يقول لي انا عندي شغل، والتاني يقول لي انا اليوم ده مش فاضي، واحد يقول لي انا فاضي اليوم ده بس مش فاضي اليوم التاني. لا ما هو اصلا يعني ارضاء الناس غاية لا تدرك. فخلاص احنا بنحاول نتقي الله عز وجل قدر استطاعتنا للكل وبنحط نظام يسير على الايه على الكل. خلاص ولهذا الامتحان والجدول كما هو موضوع، اكتب الجدول يوم السبت 8 جماد الاولى 28/7 يوم السبت 8 جماد الاولى 28/7 اول امتحان تاريخ واصول الفرق الاسلامية، اللي بعده الثلاث مش كده، واللي بعده السبت واللي بعده الثلاث، وبعدين هتاخد السبت ده اجازة والثلاث اللي بعده هيبقى امتحان الايه امتحان القرآن. خد بقى المواد اولها اللي هي تاريخ واصول الفرق الاسلامية، بعدين اصول فقه، بعدين الفقه، بعدين السيرة، بعدين القرآن. هذه الخمس ايه هذه الخمس مواد، يعني اصول الفرق وبعدين اصول فقه وبعدين الفقه وبعدين السيرة وبعدين الايه القرآن. هذه الخمس مواد وانت امتحنت فقه الكتاب مع الشيخ خالد. ماشي كده. طيب عايزين نكمل بيع والثمار، لان احنا قلنا ان شاء الله هنخلص البيوع قبل الايه قبل الامتحان. احنا وصلنا اليه ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، قلنا للحديث لغير مالك الاصل. يعني لو واحد هيشتري الارض هيشتري الايه هيشتري الارض يبقى انا ببيع له الثمر ايضا قبل بدو صلاح. ليه؟ لانه تبع للايه تبع للاصل، وده بالاجماع يعني يجوز لمالك الاصل. فان كان له اي لمالك الاصل صح لحصول التسليم للايه للمشتري على الكمال كبيعها مع اصلها. مش بيعها مع اصلها يصح بالاجماع، خلاص يبقى كذلك انا لو حبيع الثمر قبل بدو الصلاح للمالك يصح ايضا بالاجماع، خلاص. وقال في الشرح وبيع الثمرة قبل الصلاح مع الاصل جائز بالايه بالاجماع. بيع الثمرة قبل الصلاح مع الاصل جائز بالاجماع. قال ولا ولا أيضا إيه لغير مالك الأصل، ولا يصح بيع الزرع قبل اشتداد حبه، نفس الكلام زي الثمر قبل بدو إيه صلح، ولا يصح بيع الزرع قبل اشتداد حبه، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويامل عاها أو حتى يشتد، نهى البائع والمشتري. قال ابن المنذر لا أعلم أحدا يعدل عن القول به، خلاص يعني أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الحب قبل اشتداده ولا بيع الثمر إلا لمالك الأصل طبعا، إلا بشرط القطع في الحال. لو واحد حيشتري مثلا البلح صيص قبل ما يحلو، هو عايزه صيص والتاني عايز يبيعه صيص، وعايز ياخده حيقطعه دلوقتي يعمله علف للدواب مثلا، يعمله علف للايه للدواب، يجوز بشرط القطع في الايه بشرط القطع في الحال. يبقى ينهى عن بيع الثمر او عن بيع الحب قبل بدو صلاحه الا بشرط القطع في الايه في الحب، اذا كان حينتفع به، يعني انت بتقطعه ليه، انت ليك انتفاع ايه بذلك، خلاص بقى في منفع، يبقى هذا المبيع في ايه في منفع. قال إلا بشرط القطع في الحال في الثمرة والزرع إن كان منتفعا به حين العقد، يعني أنا حطع وانتفع إيه وانتفع به، فإن لم ينتفع به بها يعني ما مش هيصح العقد طب، كثمرة الجوز وزرع الترمس، يعني الحاجة اللي مش ملهاش فايدة ملهاش مصلحة إنك أنت إيه تقطعها قبل بدو الصلاح، لا يصح العقد لعدم النفع بالمبيع، ولم يكن مشاعا. يبقى أيضا بشرط القطع في الحال، وما يكونش مثلا الايه المبيع ده على المشاع، يعني انت اشتريت نص الحديقه والحديقه فيها زرع لم يشتد، لا لازم يكون محصور، مش عارف انت هتاخد انهي نص، ده شرط. وايضا ولم يكن مشاعا بان يشتري نصف الثمر قبل بدو صلاحها مشاعا، او نصف الزرع قبل اشتداد حبه مشاعا، فلا يصح الشراء بشرط القطع، يبقى الا يكون ايه مشاعا. فإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع قبل اشتداده بشرط القطع في الحال صح إن انتفع بهما وليس مشاعين، يبقى دول الايه دول شرطين علشان يصح البيع قبل الايه قبل بدو الصلاح، أنه ايه أنه سينتفع بذلك وبشرط القطع في الحال ولا يكون مشاعا. قال لأن المنع نعم لا اصل قبل بدو الصلاح ممكن يبقى ايضا في بعض بن صلاح وبعض ما يعني قد يكون الامر فيه هيفية او ده اللي اشترط حينظر. قال حيرجع للحديث، قال هنا لان المنع لخوف التلف وحدوث العاهة قبل الاخذ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث انس ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه، يعني أنت لو اشتريت الحبل قبل ما يشتد وجت آفة يعني ضيعت المحصول، بما تستحل مال أخيه، بما يستحل أحدكم مال أخيه، وهذا مأمون فيما يقطع فيصح بيعه، يعني أنت بتقول حطيطها دلوقتي وأنت عايزه هتستفيد بإيه دلوقتي، يبقى احنا المسألة العاهة وكذا خرجت. فإن باعها بشرط القطع ثم تركها المشتري حتى بدا الصلاح، يبقى هو اشتراها وما اطاعش، يبقى البيع ده فاسد مش كده، ثم تركها حتى بدا الصلاح او طالت الجزة او حدثت ثمرة اخرى فلم تتميز، او اشترى عرية يعني اللي هو الرطب على رؤوس الايه النخل، اشترى الرطب على رؤوس الايه النخل، او اشترى عرية ليأكلها رطبا فأثمرت، انت هنا مكتوب فأثمرت، اكتبها فأثمرت يعني اصبح التمر، بطل البيع، لان اصلا هو رخص في العراية للتفكه، عشان انت عايز تاخد بلح رطب وما عندكش بلح رطب، وقلنا قبل كده العراية مش كده، احنا فاهمين العراية، بلع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، بلع الرطب على رؤوس النخل خرصا بالتمر، مفروض علشان دي اصناف ربوية لابد التمر بالتمر هواها الا العراية، يعني تشير الرطب على سنة قلناها قبل كده. قال وعنه لا يبطل يعني في الحالة دي لا يبطل، ويشتركان في الزيادة، ويشتركان في الزيادة وعنه يتصدقان بها، يعني الزيادة اللي هتطلع من الايه من التمر، هو اشترى كده كأنه تمر التمر ماشي، فيبقى لازم مثل بمثل ها وها، فهل يبقى الزيادة بينهم او يتصدق ايه يتصدق بها وصح المبيع او ان المبيع ده فاسد. قاله في الشرح: وان اشترى خشبا فاخر قطعه فزاد صح البيع ويشتركان في زيادته ماشي. وان اشترى خشبا فاخر يعني مش شجر، بقى شجر ما بيديش ثمر، اشترى ليه البتاع عشان فاخر قطعه فزاد صح ليه صح البيع ويشتركان في زيادته، نص عليه في رواية المنصور. وقدم في الفاء ان الزيادة او قدم في الفاء زيادة للبائع، واختار ابن بطة ان الزيادة للمشتري، وعليه ليه وعليه الاجر اجر التأخير انه هو سبله ليه سبله المدة دي، حكى ذلك في ليه في الانصار. قال: وصلاح بعد ثمرة شجرة صلاح للجميع، يعني اشترى شجر عشان ياخد الخشب، معلوم ثمر ولا حاجة يعني ده شجر للخشب، وأخر قطعه فزاد سعر الخشب. نعم شجر ايه طولت ماشي او كبرت او تخل ماشي كده او او او كده، فزاد ايه فزاد، بس انما قالش زاد الخشب. وان اشترى خشب فزاد ماشي فاخر قطعه فزاد ماشي صح البيع صح ليه البيع، واشتركان في الايه واشتركان في الزيادة، وبعضهم قال لا الزيادة دي للمشتري والتاني يدفع له اجرة ليه كأنها ايجار ارض في الفترة الاخر فيها القطع، يعني كل ده فرع على الايه على المسألة. قال: وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان، يعني لو بدأ صلاح شجرة يبقى احنا بنحكم بصلاح الايه بصلاح الكل، لان اعتبار الصلاح في الجميع يشق، وكالشجرة الواحدة يعني الشجرة الواحدة لو بضى بعد الحلاوة بنقول خلاص، كذلك لو بضى في شجرة دون شجرة بنقول خلاص الكل ايه الكل خلاص كالشجرة. بالنسبة ايه يعني مثلا هتلاقي 70% من الشجرة اصفر واحمر مثلا، و30% لسه ما بداش صلاح، كذلك 70% من الشجر و30% لا، ف70% من الشجر يعني كأن خلاص بتحكم بيها كل زي الشجرة الواحدة. برضو نفس الحكاية، انت مش هتمسك لعنباية عنباية بدأت الحلاوة فيها، هتلاقي بعضهم حصرا. ما نفاش هنشوف النسبة قد ايه، على كل ماشي هيبدأ ينظر في الكلام ده للايه للعرف، يعني مثلا الفترة بتاعت الجز بتاعته قد ايه، انت ابتديت تجز، ما احنا نشوف الكلام ده كله يرجع في العرف، ما يقولكش جز كله النهاردة، لا معروف انك انت بتاخد ده وتيجي بعد بكرة تجز وتيجي بعد يوم كده، فانت بتاخد ده في الاول وفي المدة دي عمل ما يجي الاخر جز يكون استوى. طيب قال: فصلاح البلح ان يحمر او يصفر، لأن صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفر. وصلاح العنب أن يتموه بالماء الحلو، لحديث أنس مرفوع نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. وصلاح بقية الفواكه كالرمان والمشمش والخوخ وغيره طيب أكلها وظهور نضجها، إنها خلاص يعني بقت هتتاكل يعني، لحديث جابر أن صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، وفي رواية حتى تطعم تؤكل. وأيضا وصلاح ما يظهر ها فمن بعد فم أي لقطة ها القثاء والخيار أن يؤكل عادة، وصلاح ما يظهر فمن بعد فم يعني أطفى بأطفى اللي هو يوصل للحد اللي إيه يتاكل فيه خلاص يبدا وقت جزه مش كده أو وقت بيعه. القثاء والخيار أن يؤكل عادة كالثمر، والصلاح في الحب أن يشتد أو يبيض. قال في الشرح: ويجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها، يجوز لمشتري الثمرة دي بقى مخصوصة لأن احنا قلنا ان هو خلى ان هو القبض هنا انك انت تقبض الثمرة عن النخل انه يخلي لك النخل، فقبض كل شيء بايه بحسب، فقبض الثمرة على النخل اقبضه ازاي ان صاحب النخل يسيب لي اللي خلاص يروح لم الايه الثمر بتاعك. قال ويجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها. فأنا اشتريت الثمرة بعد ما الحب اشتد ورحت ادور على حد يشتريها ليه ان انا بيعها ليه ان انا ايه ليه ان انا بيعها. وروي ذلك عن الزبير بن العوام والحسن البصري وابي حنيفة والشافعي بن منذر وكرهه ابن عباس وعكرمة ابو سلمة لانه بيع له قبل قبضه, يعني قبل تمام قبضه. هو ده ما نسموهوش تمام قبض, ده تخلية, هو ما قبضهوش حقيقة مش كده, لكن هو خلاه وبينه وبين الايه وبين الثمر. ولنا انه يجوز له التصرف فيه. هو ليه الكراهة؟ لان ده من من من ضمان من الثمر, ده من ضمان البائع ولا المشتري. يعني انا بعد ما اشتريت الحب على الثمر بعد ما بدا صلاحه ضمانه على مين؟ على المشتري. ضمانه على المشتري, ضمانه على المشتري, ضمانه على البائع. الحديث فبما ياكل مال اخيه جاءت جائحه واصابته عاهه, هو ده بالذات. عشان كده عشان كده كرهه ابن عباس. يعني انا اشتريت خلاص وهو خلالي الشجره, مش انا اشتريت الحب بعد ما اشتد, انما مش هقطعه الوقت لسه قدامه شهر ولا حاجه عبال ما ايه عبال ما اقطعه مش كده. نفترض ان جات له جائحه شالته بعد ما دفعت ثمنه, ضاع عليا ولا على البائع؟ لا مش على الشارع, على البائع بنص الحديث, لان انا لسه ما قطعتوش وخدتوش في ايدي. صحيح هو خلالي وصح التصرف فيه, ده وجه الكراهة. عشان ده بيختلف عن الأعيان الأخرى. الأعيان الأخرى أنت لا يحل لك أنك تتصرف فيها إلا لما تقبضها قبضا بيدك. ماشي, بدأ يجمع وحصل فيها أي حاجة, هو خد شوية ماشي كده ماشي اي سبب كان تمنه على البائع. لو انت كنت خدت شوية خلاص يبقى دول بتمنهم والبائع البائع. حجي الكلام ده استنى بس عشان عايز اخلص الباب دلوقتي ان شاء الله تعالى. قال فقال وما يظهر فمن بعد فم كالقثاء والخيار يعني عادة ان يؤكل عادة, يبقى ده وقت ما يحل بيعه وقت ما يؤكل ايه عادة. وقلنا قلنا الكلام وكره ابن عباس بيع هذا الثمر. ليه؟ قال وما تلف, هو ده اللي جايه, وما تلف من الثمرة إذا كانت باقية على أصولها, يعني لسه فين في الشجرة سوى يسير لا ينضبط لقلته بجائحة سماوية, يعني لو جه هوى أو ريح طير المحصول ده, وهي ما لا صنع لآدمي فيها, ولو بعد قبض, المقصود بالقبض هنا بعد تخليه قبل أخذها, فمن ضمان البائع مش المشتري. ليه؟ لأن التخلية في ذلك أهو ليست بقبض تام, لأنه على لأن على البائع المؤونة حتى تتمة الإيه الصلاح أو إلى تتمة صلاحه, يعني هو لسه بيراعي النخلة لغاية لما أجي أجز مش كده. فوجب كونه من ضمان بائع لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح, والجائحة هي الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال, خدت المحصول ايه كله. امر بوضع الجوائح, وفي لفظ قال ان بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة, ان بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. ليه؟ بما تأخذ مال اخيك بغير حق. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم. إن بعت من أخيك ثمرة إن بعت فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيء, ما تأخذش من فلوس حاجة بما تأخذ مال أخيك بغير حق. آخر حديث بيؤيده آخر بما تأخذ مال أخيك بغير حق, وما خدش حاجة, خدت انت ماله ليه؟ والجائحة دي كانت ممكن تجي لك وتيجي لثمرك وهو موجود, وهو ما قصرش الراجل. فالجائحة دي جات على الايه؟ جات على الثمر, وهو لسه في ارضك وهو لسه في شجرك, تستحل ماله ازاي؟ خلاص يبقى ده نص في ان الايه؟ ان المال يرجع للمشتري تاني. قال ما لم تبع مع اصلها إن بعت من أخيك ثمرا. إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة. يعني إن بعت من أخيك ها؟ يعني إن بعت لأخيك هنا ثمرا ماشي؟ إن بعت لأخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، أن تأخذ ثمنه. بما تأخذ مال أخيك بغير حق. قال ما لم تبع مع أصلها، يعني أنا لو بعت له الأرض بالنخل بالإيه بالثمر قبل ما يبدو الصلاح أو بعد ما بدأ الصلاح وجات الجائحة، خلاص أنا مالي دخل، لأن أنا بعتها مع إيه مع أصلها لحصول القبض التام. خلاص تاني مشي، ساب الإيه ساب الحديقة ومشي لحصول القبض التام وانقطاع علق البائع عنه. قال أو يؤخر المشتري أخذها عن عادتها، يعني أنا دلوقتي ما أصابتهاش جائحة ولا حاجة وبدأ الصلاح وبدأ، وكان المفروض أنك أنت تبدعت عمالك عشان يلموا الثمر، حضرتك روحت اتدلعت وقعدت لي شهر لغايه ما جت جائحه شالته، تشيله انت، لان انا ايه ما انت اللي قصرت. قال ايه ما او يؤخر المشتري اخذها عن عادته، ليه؟ لتفريط المشتري. قال وان تعيبت الثمره بالجائحه في وقت يكون تلفها بالجائحه من ضمان البائع، خير مشتر بين فسخ بيع وامضاء واخذ ارش. يعني لو فرض ان الثمره جت جائحة، يعني عيبت النخل، عيبت الثمر، يعني خليته ايه في معيب، يعني خليته ايه معيب، يعني هو كان زاهي وكان كويس دلوقتي خليته ايه مفعص بعضه بتاع كده، يعني فمما لا شك ثمنه هيقل. هنا يخير المشتري بين انه ياخد فلوسه من البائع كلها او انه ياخد المحصول وياخد منه فرق العيب، ياخد منه فايده. يعني هو كان شاري المحصول ده مثلا ب 5000 جنيه، لما جات له العاهه دي بقى كده يساوي 3000 جنيه، يا اما اقول له اديني ال 5000 يا اما انا هاخد المحصول واديني 2000. هو مخير بين انه ياخد فلوسه او ياخد المبيع المعيب مع القرش مع الايه مع العوض. قال وان تلف ما ضمن بالجائحه بصنع ادمي، يعني واحد متغاظ من صاحب الحقل ده جه راح مطير له ليه حرق له السمك، حرق له ليه السمك بعد ما باعه، فدلوقتي المشتري يعمل ايه؟ يخير ما بين انه يرجع الى البائع ياخد منه فلوسه او يرجع الى الاجنبي ده ياخد منه ايه ياخد منه فلوس. وان تلف ما ضمن بالجائحة بصنع ادمي، خير مشتر بين فسخ بيع ومطالبة بائع بما قبضه من الثمن او امضائه ومطالبة متلف، يقول له هات لي الثمر زي ده او هات لي فلوسه او ها، لان هو في احتمال بعد ما يشتري البائع بعد ما يشتري المشتري ها وخلاص واتفق يجي يغلى السعر في الايه في السوق، يغلى السعر في الايه يغلى السعر في السوق. مثلا اشترى منه البضاعه دي ب 5000 او الثمر ده ب 5000، هو في الوقت ده في السوق بقى ب 8000، فلما يجي يقول له وجي بقى واحد اجنبي متغاظ منه راح مبوظ الايه الثمر، هو طبعا اصلا ليه يرجع للايه للبائع يقول له اديني 5000، وليه ان هو يروح للمشتري ده يقول له هات لي الثمر زي ده، يعني هات له 8000 بقى هات لي قيمته ها للمتلف اقصد اقول يعني الاخطاء، يروح للمتلف يقول له هات لي ايه. فاحنا بنسيب المشتري مخير عشان ما يقعش عليه ضرر، لان ممكن كده يكون هو هينضر والدفع ال 5000 دلوقتي والثمر دلوقتي غلي وبقى ثمنه كده، فاحنا بنسيب له الايه عشان نرفع عنه الضرر، وما بين المؤذي ده يقول له اديني هات لي الثمر ده ها او اديني ثمنه او ثمنه دلوقتي بقى 8000 تديني 8000 يتصرف معاه ماشي، او انه يرجع للاصل اللي هو ايه صاحب الارض ياخد منه الثمن. يجوز للايه يبيعه الثمن ده على الخلاف كرهه ابن عباس، ما هي هذا دي مستثناه بالذات، يعني هو نعم باع ما لا يضمن، باع ما لا ايه ما لا يضمن، يعني نعم هي دي مستثنى. لا بنرجع يعني هنا بيقول لو فرض ان اصلا ان المشتري راح باعها مش كده وتلفت الثمرة قبل أن يستلمها المشتري الثاني، فللمشتري الثاني أن يرجع للمشتري الأول، والمشتري الأول أن يرجع للبائع. مين اللي باع؟ ما هو ماشي كل ده ماشي، بس لسه الثمرة على النخل. ما هو ماشي يا أستاذ اتصرف في المبيع، ما هو برضو تخلية، كله تخلية، ما تمش قبض حقيقي تام. زادت حرمة ايه؟ ايوه ماشي، اقصد اقول هو هيكسب بس، ها، الا اذا اتت جائحة يعني هو باع. نعم، يعني هو لو جاب له واحد هيكسب مش كده، انما لو جت جائحة مش معرض للخسارة. ماشي، ما هو نفس الكلام، هو نفسه اصلا لو اشتراها موضوع الجائحة ده هو هيرجع فيه للبائع من الاول. ما هو الهلاك ده اصلا برضو نفس الحكاية، لو هلك وهي في ايده هيرجع له. ما هو التاني لو هلك وهي في ايد التاني، طب ما احنا نقدر نقول، احنا نقول نطلع اللي باع وكسب ده من نص مش كده، لو هنطلعه من نص مش ده باع، عشان تشوف ان الكلام ده خطأ. انا طلعت يعني الراجل باع، خليها بالفلوس كده، باعها له بخمس تلاف ماشي، هو صاحبنا ده راح باعها بكام؟ بتمانية. انا افطار ان هو باعها بتمانية لمين؟ للمشتري ده. بعدين هلك هيروح يعمل ايه؟ ما ياخدش هيرجع ايه؟ يرجع ياخد ياخد التمانية كلهم، التمانية كلهم اللي باع له، ما كسبش حاجة اهو، هيرجع ياخد التمانية كلهم، والتاني يروح ياخد خمسة، فمكسبه راح فين؟ ما كسبش. طب ما هي مش دي الجائحة هتكون كده؟ هي الجائحة كده يعني الصورة ازاي؟ ما هو الصورة هتكون كده، يعني لو هو باعها له بنفس التمن خلاص مفيش مشكلة، لو باعها له بزيادة ما هو هياخد حقه كده كده، فأنا مش كسبان. هيكسب ازاي؟ مفيش صورة هيكسب فيها. على كل حال فكروا بعدين نشوف، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.